يقول: ما حكم الحركة في الصلاة؟ الحركة في الصلاة قسمها أهل العلم إلى خمسة أقسام. الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: هناك حركة واجبة، وهناك حركة مستحبة، وهناك حركة مباحة ومكروهة ومحرمة، على أحكام الخمسة. أما الحركة الواجبة في الصلاة، كأن إنسان مثلا يتحرك لمنع إنسان يريد أن يمر بينه وبين سترته، أنت تصلي إلى سترة فأراد أحد أن يمر بينك وبين السترة، يجب عليك أن تمنعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه. هنا واجب. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: لو يعلم أحدكم ما ينقص من صلاته ما ترك أحدا يمر بين يديه. فهذه حركة واجبة. هناك حركة في الصلاة مستحبة، وهي لوصل الصف مثلا، صار فراغ في الصف الذي أمامك تتقدم لتكمل النقص، صار فراغ بجانبك عن يمينك أو يسارك فتتحرك يمينا أو شمالا لتسد هذا النقص. كل حركة فيها يعني محافظة على الصلاة وتحسين الصلاة، فهذه حركة مستحبة. النوع الثالث وهي الحركة المباحة، وهي لتكون لحاجة محتاج أنك تتحرك. مثلا جت مثلا بقى قرصتك مثلا توخرها، مثلا المرأة تصلي وهي تحمل طفلها حتى لا يبكي ويزعجها أو يذهب إلى مكان خطر عليها أو كذا فتحمله في الصلاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يصلي وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت بنته، كان يحملها وهو يصلي، فإذا أراد أن يركع وضعها، فإذا قام للركعة الثانية حملها، فيسمونها حركة لحاجة، حركة لحاجة. وهذه مباحة، مباحة يعني لا يأثم عليها ولا يؤجر، لكن يجوز لو أن يتحرك. الحركة الرابعة وهي الحركة المكروهة، وهي التي ليس لها معنى وليس لها داعي، اللي هي عبث، نوع من العبث في الصلاة، كما يحدث من كثير من الناس اليوم يعبثون في الصلاة، يطالع ساعته مثلا، يلعب بظافرة، يلعب تمة مثلا، يعدل غترته، هذه كلها يعني حركات ما لها معنى، يستطيع أن يستغني عنها، ما في أي حاجة لهذه الحركة، هو نوع من العبث. وهذه الحركة مكروهة لأنها تنافي تمام الخشوع في الصلاة. وهناك الحركة الخامسة وهي المحرمة، وهي التي تبطل الصلاة، وهي يقول أهل العلم: هذه المباحة إذا المكروهة إذا كثرت، يعني كثر العبث، حركته صارت كثيرة جدا وهو يعبث أثناء صلاته، طوال الصلاة يعبث. يعني أذكر حادثة حصلت لي، بس أنا كنت صغيرا ذاك الوقت وسويت، يعني سامحوني، يعني واحد جنبي بالصلاة قاعد يعد فلوسه، قاعد تعد وياه شاغلة الفلوس، ما متوهم ولا شيء، أم طلع فلوس قاعد يعد وأنا وياه. فهذه يعني الحين ما حزت إنك تعد فلوسك إلا في الصلاة، طيب فهذه تبطل الصلاة، بحيث إن اللي يشوفه ما يدري هو يصلي ولا لا، من كثر إيش، من كثر العبث. أذكر أن أحد الأخوة كان يصلي، أنا كنت يعني هو متأخر في صلاتي، إحنا مصلين يعني قبله، فلما سلمنا قام يقضي، وأنا ما أدري عنه إنه يقضي، يعني ما شفته يعني، بس المهم يوم أبطلع الحين من المسجد، وأنا طالع المسجد ولا جاي يطقطق أصابع شيء ويطالعني، يطالع، أنا شفته صاحبي جيت سلمت عليه، لما أديت إيدي أسلم عليه ولا قلت تحيات الله. حركة صحيح أثر قاعد يصلي وأنا ما أدري عنه. فهذا العبث بحيث أن الذي يراه لا يدري هل هو في صلاة أو ليس في صلاة، هذه الحركة تبطل الصلاة، هذه الحركة تبطل، لأنه لا ترى، لا تدري هو في صلاة أو في غير صلاة، فهذه حركات ممنوعة تبطل الصلاة. فبهذا تكون تقسيم إذن الحركة في الصلاة، إما أن تكون واجبة أو مستحبة أو مباحة أو مكروهة أو محرمة، والمحرمة هذه هي التي تبطل الصلاة وتفسدها.